تكفي المؤمنين. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمؤمن مطالب بأن يأتي بالأوامر إلى أن يصل إلى درجة العجز، فإذا وصل سقط عنه التكليف. وأما النواهي فعليه أن يجتنبها جميعا ولا عجز في هذا، لأن النهي من باب التروك، والتروك لا تكلف الإنسان شيئا، فترك الأشياء لا يحتاج من الإنسان بذل جهد، وإنما يحتاج منه إلى عدم بذل الجهد، لأن بذل الجهد في المنهيات إنما هو في ارتكابها، بينما في الأوامر إنما هو بإتيانها وفعلها. فالمأمورات مطلوب الإتيان بها على قدر الاستطاعة، والمنهيات مطلوب الكف عنها جميعا، ولا أحد يعجز عن الكف. والله تعالى يقول: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. موسى عليه السلام مر بنا ما حصل بينه وبين قومه من أمور كثيرة، سألوه عن أشياء كثيرة، ويحقق الله تعالى لهم كثيرا مما سألوا، فإذا خالفوا وقعت عليهم العقوبة من القتل والصعب وتبديل الأمن بالخوف وغير ذلك من الأمور التي مر بنا تفصيلها. فالله تعالى يقول: لا تكونوا مثل أولئك القوم الأشقياء، لا تكثروا من سؤال رسولكم كما كان أصحاب موسى يسألون موسى. ثم قال جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يتبدل بمعنى يأخذ، يتبدل الكفر بمعنى يأخذ الكفر بدل الإيمان، يترك الإيمان ويأخذ الكفر. الذي هذه حاله ضال، ضل الطريق السوي واختار الطريق المعوج. والله تعالى يحذر المؤمنين عن أن يتصفوا بشيء من تلك الصفات، أن يتبدلوا السيئات بالحسنات فيأخذون السيئات ويتركوا الحسنات، أو يتبدلوا الكفر بالإيمان فيأخذ الكفر ويترك الإيمان. وكثرة المسائل وكثرة الإلحاح وكثرة القيل والقال إنما هي تودي لهذا الأمر. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرحون إذا جاء أعرابي غريب لأجل أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعوا مسألته، لأنهم يهابون وله عندهم هيبة. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن 12 مسألة، عن الروح وعن الأهلة وعن المحيض وما شابه ذلك من المسائل المعدودة التي جاء جوابها في القرآن الكريم. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يسألون أسئلة كثيرة، وكانوا يفهمون الخطاب ويعرفون منطوق الدلالة ومفهومها ولحن الخطاب وفحو الخطاب، فيستدلون بما جاءهم من البينات والهدى من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يحتاجون إليه. ومع هذا فالقرآن جاء تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم، فالبيان من الله تعالى والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم حاصل فيما جاءنا، فنحن في سلامة وأمن وعافية مع قلة الأسئلة. فالله جل وعلا أنزل إلينا كتابا تبيانا لكل شيء، وأرسل إلينا رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ما أنزله الله تعالى إلينا، وقد بينه بيانا شافيا، وكان من آخر ما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمورا كثيرة، ومنها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالذي لا يستوعب هذه الأمور ولا يفهمها ويختار غيرها عليها ويفضل غيرها عليها هذا هالك، لأن الأمر جلي وواضح لا إشكال فيه ولا غموض. وهذا من كرم المولى تبارك وتعالى على هذه الأمة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. ثم ذكر جل وعلا أمرا مهما يجب على كل مسلم أن يتنبه له، وتظهر الحاجة إليه ملحة في زمننا هذا. يقول جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كنا قبل أسبوعين سمعنا صيحات العالم عن مسألة الألفين، وقالوا كل شيء بيتغير. الذي تزعم هذا هم اليهود والنصارى، وضحكوا على المسلمين وخسروهم مئات الملايين وكلها أكلوها هم. وكثير من الناس صار في خوف وصدقهم، بينما عنده في كتابه ما ينافي ما يقولون. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد: انتبهوا لهذه القضية. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يعني يتمنون أن ترجعوا كفار. ليه؟ حسد. ما يريدونكم، لا يريدون لكم الخير، لا يريدون لكم السعادة والهناء، وإنما يريدون لكم أن تكونوا مثلهم وأتباعا لهم وتلاميذ. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا وإلى أن تقوم الساعة هذا هو منهجه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. وهنا يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعرفون الحق ويعرفون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، وأن شريعته هي الشريعة الخالدة، لكن الحسد هو الذي دفعهم إلى هذا الأمر. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب من أشد اليهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله تعالى فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وأيضا ورد أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن مما أنزل بسبب شعره وهجائه للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهؤلاء وغيرهم وصورهم تتكرر في كل عصر، تتكرر هذه الصورة في زمننا هذا، وما نلاحظه ونشاهده من ممارسات الصهاينة وتلاميذهم من الصليبية الحاقدة، من عداوة متحكمة ومتعصرة للإسلام وأهله، أكبر شاهد في زمننا هذا. إذ أنهم لا يريدون للإسلام أن يكون له شأن وأتباع، وإنما يريدوا أن يستذلوا أهله ويسيطروا على من يلتزم به ويؤذوه في دينه وغيره. فالله تبارك وتعالى يقول: إن هؤلاء لا يريدون لكم الخير. ثم قال جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية في أول الأمر، ونسخت بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فكان الأمر ليس هو العفو ولا الصف بعد ذلك، وإنما هو مقاتلة من عاد الإسلام ونشر دين الله تعالى في الأرض، ومن وقف أمامه فإنه يطلب منه الجزية ويدفعها وهو صاغر، فإن أبى فإنه يقاتل. وكان الأمر هو قاتل المشركين، لا أن يكون الأمر هو العفو والصفح، وإنما كان هذا في الوقت الذي لم يكن للمسلمين فيه كمال القوة. وأما بعد أن قويت شوكة المسلمين كان الأمر هو نشر دين الله في أرجاء الأرض، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة ولا بلد ولا أهل عصر أو مصر، وإنما هو للعالمين. فإذا أن أحدا لم يرغب في دين الله ويريد أن يبقى على دينه فإنها تفرض عليه الجزية، لكن لا يعترض على انتشار الخير في أرجاء الأرض للغير. فإن أبى واعترض عليه فإنه يقاتل، وهذا هو الجهاد بالسيف وجهاد بالقوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فقوله تعالى: حتى يأتي الله بأمره، أتى أمر الله وهو قاتل المشركين. وقوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهذا الأمر من الله تعالى قد جاء، بينما كان العفو والصفح إنما هو معلق بإتيان الأمر، وقد جاء الأمر. ثم بين أن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وبيده الأمر وإليه التدبير. فالله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. ثم أمر المؤمنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إقامة الصلاة من أعظم شعائر الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد جاءت الأوامر من عند الله تبارك وتعالى بإقامتها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الإقامة بفعله وقوله، فبين أن الظهر والعصر والعشاء أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن الفجر ثنتين، وبين ما يقال في كل موضع من مواضع الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس، وهذا من إقامتها. فأركانها وشروطها وواجباتها لا تتحقق الإقامة إلا بتوفر جميعها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك جاء مثل هذا في حديث جبريل. فإقامة الصلاة أمر عظيم، والتهاون بها خلل وفساد كبير، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن أجاب إجابة صحيحة سئل عن البقية، وإن لم يجب إجابة صحيحة لم يسأل عن البقية، لأنه رسب فيها وحينئذ غيرها لا يفيده شيئا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إيتاء الزكاة، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل من فرق بين الزكاة والصلاة، وقال: والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فشأن الزكاة عظيم وأمرها كبير، والتهاون بها خطره ووزره عظيم عند الله تعالى، والله تعالى يبارك وينمي المال الذي تخرج زكاته، كما قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمال الذي تدفعه جزء يسير مما أعطاك الله إياه، والله تعالى ينميه لك ويضاعفه لك ويباركه لك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن الزكاة ليست غرم، وإنما هي غنم، وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالزكاة ليست خسارة وليست نقصا في المال، وإنما هي زيادة فيه وبركة، ولهذا سميت زكاة. الزكاة بمعنى النمو، بمعنى التنمية والمضاعفة والمباركة في المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت الصدقة من مال قط، الذي تدفعه زكاة لا ينقص مالك، وإنما هو ينميه ويباركه ويزيده. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذه الجملة تأملوها جيدا، وما تقدموا لأنفسكم، المال الذي تدفعه أن تقدمه تعطيه فقير أو محتاج أو من في حكمه، هذا أنت أودعته ذلك الشخص وستجده غدا. منطوق الآية كأنه يقول إن المال الذي أعطيته لهذا الشخص إنما أعطيته إياه أمانة عنده لأجل أن يرده لك عند الحاجة. وما تقدموا لأنفسكم وليس للناس، ما تقدمونه ليس للناس وإنما لكم أنتم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا يقول إن ماله أحب إليه من مال مورثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. فالمال الذي تدفعه للمحتاجين، للمجاهدين، لابن السبيل، هذا هو الذي ادخرته في خزينتك وهو الذي يكون لك، والباقي يأخذه الورثة واقتسموه. وما تقدموا لأنفسكم من خير، النتيجة ما هي؟ تجدوه عند الله تعالى، أي تحصلوه عند الله تبارك وتعالى، وحينئذ فهو في حرز أمين وفي مكان موثوق، وليس خسارة وليس غرامة، وإنما هو كسب لك أنت أيها العبد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. الله تبارك وتعالى يعلم ويبصر ويرى كل تصرف منكم، ويعلم نياتكم، يعلم ما تقدمه رياء وسمعة، ويعلم ما تقدمه رغبة فيما عند الله. فكل عمل تعملونه من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وأمر ونهي من أعمال الخير، إنما يطلع عليه الله تبارك وتعالى ويبصركم في أي مكان، ويرى أفعالكم ويسمع أقوالكم ويعلم بنياتكم ويجازي كلا بحسبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: لا يجوز للإنسان أن يدعو في حال سجوده بالأدعية الواردة في كتاب الله كقوله: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، علما أنه لا يجوز قراءة القرآن في السجود. الدعاء في السجود مطلوب بعد التسبيح، بعد الذكر الواجب. الذكر الواجب أن يقول الإنسان: سبحان ربي الأعلى، أقله مرة وأكثره عشرا، وأدنى الكمال ثلاث. ويدعو الإنسان بما أحب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجيب الله تعالى دعاءكم. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هي أدركت ليلة القدر بما تدعو؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالإنسان يجتهد في الدعاء بعد الذكر الواجب في السجود. سواء كان هذا الدعاء مما ورد في القرآن أو ورد في السنة أو مما يحتاجه الإنسان. يقول: هل هناك شرط لطواف النافلة من حيث عدد الأشواط؟ نقول: كل طواف بالبيت إنما هو سبعة أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود، ويسن بعده ركعتين خلف المقام أو قريبا منه بعيدا عن الزحام. فطواف النافلة كطواف الركن، كطواف النسك في العمرة أو الحج، لا فرق بينها من حيث الأحكام. هذا يسأل سؤال، يقول إن عنده شقة للأجار، وأنه اشترط على المستأجر أن لا يدخل تلفاز في البيت ولم يحصل على مستأجر، فما هو الحل؟ الحل أن تعرضها على الناس الطيبين الذين تظن فيهم أنهم لا يوجد عندهم ما تريد. يقول: كيف يفعل؟